بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. تكلمنا في الدرس الذي مضى عن صفة قدميه عليه الصلاة والسلام، وكذلك مر الكلام عن فمه وعينيه. هي أمر يتعلق بصفة قدميه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه كان أخمص صلى الله عليه وسلم في الأدب المفرد للبخاري من حديث أبي هريرة يطأ بقدمه جميعا ليس لها أخمص. الأخمص من القدم هو تجويف بباطن القدم، وهذا الموضع لا يلمس الأرض عند المشي، ولهذا يقال رجل سواء القدم، يعني مستو ليس لها أخمص أمسح الرجل، هذا معنى الأخمص. الغالب في الناس أنها أخمص فيهم هذا التجويف، فإذا كان هذا التجويف في باطن القدم غير موجود ولا تلمس ويلمس الأرض بقدمه كلها عند المشي، فهذا يقال له ليس له أخمص. ولهذا جاء في هذا الحديث الذي أشرنا إليه أنه ليس لها أخمص. قد يقول قائل لكن جاء في حديث عائشة الذي عند النساء أنها لما فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة قامت من فراشها فضربت بيدها على رأس الفراش فوقعت على أخمص قدميه، فإذا هو ساجد يقول أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك. أصل هذا الحديث في صحيح مسلم، ورواية مسلم أنها لما وقعت يداها وقعت على بطن قدميه، وفي رواية النساء على أخمص قدميه. هنا يعارض لأنه جاء أنه ليس له أخمص. ليس المراد من قول عائشة أن له أخمص عندما قالت وقعت يداي على أخمص قدميه، إنما أرادت الموضع، أي موضع الأخمص، وإلا هو عليه الصلاة والسلام ليس له أخمص. ثم ننتقل إلى الكلام عن منكبيه عليه الصلاة والسلام. والمعروف أن المنكب هو المكان الذي يجتمع فيه رأس العضد مع الكتف، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين. فالمنكبين كما أشرنا وهو مجتمع رأس العضد مع الكتف، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة بعيد ما بين المنكبين عند ابن سعد في طبقاته، وعند أحمد في المسند، وعند البخاري في أدبه في الأدب المفرد. قال العلماء بعيد ما بين المنكبين هذا يدل على سعة صدره عليه الصلاة والسلام، فصدره كان عريضا أي عريض أعلى الظهر. وبعض العلماء قالوا أيضا يستفاد منه بل هو دليل على القوة، فكتفاه عريضان عظيمان عليه الصلاة والسلام. وجاء التصريح في ذلك لكن من طريق أو في حديث هند بن أبي هالة، وفي الحقيقة هو حديث ضعيف لا يصح. وفي هذا الحديث قد أشرنا كثيرا وقلنا أنه سيمر معنا هذا الحديث، حديث هند بن أبي هالة التميمي، فيه أنه قال عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، وجاء في بعض الروايات قال رحب الصدر عند ابن سعد في طبقاته، وفي بعض الروايات أيضا عند ابن سعد في طبقاته ضخم المنكبين. وكل هذه الروايات لا تصح، وإن كانت توافق ما في الصحيح ومعناها صحيح وهي تفسره، لكن هذه لا تصح، فرواية ابن سعد من طريق الواقدي، والواقدي متروك. وأما حديث هند بن أبي هالة قد مر معنا أنه ضعيف في إسناده إبهام. وجاء أيضا عند ابن سعد أيضا في طبقاته وعند ابن أبي شيبة في المصنف وهو عند الترمذي في جامعه أنه قال جليل المشاش والكتد. المشاش هي الكراديس، وقد مر معنا هذا الكلام حوله، وهو ضخم الكراديس. والكدد هو أيضا المكان الذي يجتمع فيه الكتفان ويقال له الكاهل، وهذا يظهر في الخلف من الظهر. ولهذا في صحيح البخاري لما كانوا يحفرون الخندق قالوا ونحن ننقل التراب على أكتادنا، على أكتادنا، وهي جمع الكتد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عيش إلا عيش الآخرة كما في حفرهم للخندق. إذن هذا وصف المنكبين، وتبين لنا أنه كان عريضا عليه الصلاة والسلام، فصدره كان عريضا عليه الصلاة والسلام. وكذلك في وصفه، وهذا جاء في ذكر الشعر الذي على صدره، جاء في وصف كذلك الشعر الذي على صدره، قال كما عند الطيالسي في مسنده وعند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه، قال طويل المسربة، طويل المسربة، هذا معناه الشعر المستدق، وهذا الشعر هو الذي يكون من الصدر إلى السرة، هذا معروف عند الرجال، لا سيما أكثر الرجال تجد أن في صدره إلى سرته شعر يسير بخط مستقيم إلى سرته، وبعضهم ينتشر في صدره. وجاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وهو يصف كثرة شعر صدره عليه الصلاة والسلام. البراء بن عازب يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق وفي يوم الأحزاب، يقول البراء وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر، وكان كثير الشعر. إذن الشعر الذي في صدره عليه الصلاة والسلام وفي بطنه كان كثيرا. وجاء في رواية أخرى أيضا في الصحيح في البخاري حتى وارى التراب شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر. وجاء خارج الصحيح عند أحمد في مسنده من حديث أم سلمة رضي الله عنها وقد اغبر شعر صدره. إذن هذا يبين أن شعر صدره عليه الصلاة والسلام كان كثيرا. لماذا؟ لأن الرواية في الصحيحين، لكن رواية دقيق المسربة، كان دقيق المسربة، هذه الرواية في الحقيقة لا تصح. حديث هند بن أبي هالة وقد أشرنا إلى ضعفه عند ابن سعد، جاء أيضا هو عند الترمذي في شمائله، وقد قلنا أنه عند ابن سعد أيضا وهو ضعيف. جاءت رواية أخرى أيضا عن من حديث أبي هريرة وجاء من حديث ابن مسعود، كلهم يصفون أنه عليه الصلاة والسلام كان دقيق المسربة، وأشرنا إلى أن المسربة هي الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة. وكلا هذه الروايات، وكل هذه الروايات لا تصح. رواية الطبراني عن ابن مسعود في إسنادها بشر بن مهران وقد ضعفه أبو حاتم وترك حديثه، وكذلك في إسناده شريك وهو سيء الحفظ، وعند ابن سعد من طريق عبد الله بن عمران من طريق عبد الله بن عمران وهو ضعيف، فلا يصح لفظ دقيق المسربة. لكن العلماء ذكروها وقالوا كيف يجمع بين كون النبي عليه الصلاة والسلام دقيق المسربة وبين ما جاء في الصحيحين أنه كان كثير شعر الصدر عليه الصلاة والسلام. قال العلماء أن الجمع بين ذلك بأن يقال أنه كان، أي شعره مع دقته كان كثيرا، أي لم يكن منتشرا بل كان مستطيلا كما ذكر ذلك الحافظ وغيره. وعلى كل حال ما دام أن الرواية لم تصح نبقى على الأصل ما جاء في الصحيحين أنه كان كثير شعر الصدر عليه الصلاة والسلام. وهذا الرواية التي صحت فيه لفظ أحمد وعند الترمذي طويل المسربة، أي أن هذا الشعر المستدق الذي أخذ من صدره إلى سرته كان كثيرا وكان مستطيلا من صدره إلى سرته عليه الصلاة والسلام. ونشير هنا إلى أمر أيضا يتعلق بصدره عليه الصلاة والسلام، وهو ما حصل من أثر شق الصدر. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره مرتين، بل إن بعض أهل العلم يقول هي ثلاث مرات. المرة الأولى لما كان صغيرا في بني سعد، وهذا جاء ذكره في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فماذا صنع جبريل؟ أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وصرعه وشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة وثم قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله عليه السلام، غسل هذا في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه يعني جمعه وضم بعضه لبعض، ثم أعاده في مكانه. الغلمان لما رأوا ذلك ذهبوا يسعون ويركضون إلى أمه يعني ظئرة، والظئر هي المرضعة، ويطلق أيضا على زوج المرضعة. قالوا لها إن محمدا قد قتل، يعني لما رأوا الملك وهم لا يعرفون ويفعل به ذلك ويصرعه ويشق صدره، قالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه فإذا هو عليه الصلاة والسلام كان منتقع اللون يعني متغير اللون. أنس يقول وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. أنس لم يشهد قصة شق الصدر، مع أن الحديث كما أشرنا من طريقه، وفي بعض الروايات رواه عن مالك بن صعصعة، وإن كان حديث مالك بن صعصعة في قصة شق صدره عليه الصلاة والسلام التي جاءت عند الإسراء والمعراج، وهي المرة الثانية، لكن ما حصل مع الغلمان هذا كان في مكة، وأنس لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة وكان صغيرا، لكنه روى الحديث وهو من مراسيله، وكل ما أرسل الصحابة فهو صحيح رضي الله عنهم، لأنهم لا يرسلون إلا عن صحابة. هنا أنس يقول وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، إذن هذا الأثر كان موجودا في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. لما أسر به أيضا جاء في الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة أنه عليه الصلاة والسلام أتاه آت فشق صدره حتى قال ما بين هذه إلى هذه، شق صدره وهو يقول عليه الصلاة والسلام يعني موضع الشق ما بين هذه إلى هذه. جاء أن الراوي فسر ذلك فقال من ثغرة نحره إلى شعرته، هذا موضع الشق الذي كان في صدره، من ثغرة نحره إلى شعرته. الثغرة هنا أي الموضع المنخفض الذي بين الترقوتين، إلى شعرته أي إلى شعر العانة، وفي بعض الروايات يقول من قصه يعني رأس الصدر، الشق من رأس صدره عليه الصلاة والسلام إلى شعر العانة، وفي بعض الروايات إلى مراق البطن، وفي مسلم إلى أسفل بطنه. ثم استخرج قلبه وجاء بطست من ذهب مملوءا بالإيمان، فغسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حشي ثم أعيد. الحافظ ابن حجر يقول وكذلك حصل له الشق مرة ثالثة، الأولى عندما كان غلاما في بني سعد كان صغيرا، والثانية عندما بعث، والثالثة عندما أسري به، فزاد حادثة وهي بين ما كان صغيرا وبين الإسراء والمعراج. وفي الحقيقة هو أشار إلى أن هذا دليلها ما جاء عند البيهقي، ما جاء عند أبي نعيم في الدلائل، وإن كنت لم أقف على إسناده لكن الحافظ ذكر أنها ثلاث، وأشار إلى الحكمة. أما عندما كان صغيرا استخرجت منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، هذا كان في زمن طفولته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا حتى ينشأ على أكمل الأحوال. من ماذا؟ من العصمة من الشيطان. ثم وقع مرة أخرى عند البعث عندما بعث عليه الصلاة والسلام، قالوا وهذا زيادة في إكرامه حتى يتلقى الوحي بقلب قوي في أكمل الأحوال. ثم حصل أنه شق صدره في الثالثة عندما أراد الله عز وجل أن أراد العروج إلى السماء، قالوا ليتأهب للمناجاة في ذلك الموقف العظيم، وقد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، حتى بلغ إلى أن سمع صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام، بل بلغ إلى موضع لم يبلغه جبريل عليه السلام. هذا بالنسبة لصدره عليه الصلاة والسلام وما فيه من شعر وما فيه من أثر شق الصدر. بقي الكلام عن ذراعيه. جاء في مسند الإمام أحمد وقبل ذلك عند ابن سعد في طبقاته، وكذلك عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أنه لما نعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كان شبح الذراعين يعني عريضا ممتدا، هذا الذي يريده بقوله شبح الذراعين، عريضهما ممتدهما فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه بعيد ما بين المنكبين فهو كذلك امتلأت ذراعاه، فهو مشبوح الذراعين، كان شبح الذراعين. وجاء في الحديث الضعيف حديث هند بن أبي هالة، وقد كنا نذكر أننا سنشير إلى روايته لا سيما إذا وافقت مع الإشارة إلى ضعفه، جاء عنده عند ابن سعد وهو عند ترمذي في الشمائل وهو طويل الزندين. الزندين هنا بفتح الزاي يعني بمعنى أنه عظيم الذراعين، وهي تثنية للزند. وجاء أيضا في وصف هامته عليه الصلاة والسلام عند ابن سعد وعند أحمد في المسند من حديث علي قال كان ضخم الهامة، بمعنى أن هامته كانت كبيرة وعظيمة، حتى قال العلماء هذا يدل على الرزانة والوقار، وفي رواية أحمد عظيم الرأس. إذن هذه أيضا صفة هامته عليه الصلاة والسلام، والهامة هي الرأس. أما العنق فلم أقف على شيء في وصفه إلا ما جاء في حديثين لا يصحان، حديثان ضعيفان. الأول وهو ما أشرنا إليه حديث هند بن أبي هالة عند ابن سعد في طبقاته وعند الطبراني في معجمه الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنقه جيد دميت في صفاء الفضة، كأن عنقه جيد دميت في صفاء الفضة. دميت يعني من الدمية، والدمية هي معروفة الصورة المصورة، قد تكون من عاج أو من غيره، وجمعها دمى، يعني كأنه يبالغ في تحسينها، فشبهها ببياضها بالفضة في صفاء الفضة. وجاء في بعض الروايات التي هي كذلك ضعيفة لا تصح أنه عليه الصلاة والسلام كأن عنقه إبريق فضة، وهذا أيضا لا يصح من طريق عبد العزيز بن يحيى وهو متروك، وبعضهم كذبه، وفي إسناده رجل مجهول. إذن لم يصح شيء في عنقه. وجاء عند البيهقي في الدلائل وكان أحسن عباد الله عنقا، أيضا لا يصح من طريق صبيح بن عبد الله الفراغاني وهو ضعيف. فكل ما جاء في صفة عنقه لم يصح فيه شيء عليه الصلاة والسلام. إذن ننتقل الآن إلى صفة شعره عليه الصلاة والسلام. ما يتعلق بوفرة شعره فقد جاءت النصوص الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. ففي الصحيحين من حديث جابر أنه لما سئل عن غسل الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم أشار جابر إلى أنه كان يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده عليه الصلاة والسلام. فقال له رجل بعدما سمع جابرا قال إني رجل كثير الشعر، فقال له جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. ومع أبي سعيد الخدري ومع أبي هريرة أيضا حصل ما حصل لجابر. فعند أحمد في المسند وعند ابن ماجه أن رجل أيضا قال لأبي سعيد الخدري أني كثير الشعر بعد أن أخبره عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقال أبو سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. وكذلك رجل قال لأبي هريرة كما عند ابن ماجه وعند أبي يعلى في مسنده وعند ابن أبي شيبة كذلك في المصنف أنه قال له إن شعري طويل. فقال له أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. إذن هذه الروايات تبين وفرة شعره وكثرة شعره عليه الصلاة والسلام. وجاء في مسند الإمام أحمد عن علي كان كثير شعر الرأس راجله. إذن هذا كله وكل هذه الروايات تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشعر، ولهذا وصف شعره بأنه وفرة، ووصف شعره بأنه جمة، ووصف أيضا شعره بأنه لمة، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل. لكن قبل ذلك، وصف شعره من جهة الجعودة والاسترسال أيضا وصف في ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ونعته قال وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. وجاء أيضا عنه عن أنس في صحيح البخاري كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط، لا جعدا ولا سبطا في بعض الروايات. وسأله قتادة، سأل أنسا كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فقال أنس كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط، يعني أن شعره عليه الصلاة والسلام كان بين الجعودة وبين السبوطة. السبط هو السهل اللين الذي لا يتكسر ولا تكسر فيه، أما القطط والجعد هو الشعر الذي يكون بالغا في الجعودة، هذا معنى القطط. جعد قطط يعني أنه شديد الجعودة، الشعر الذي يتفلفل كما يقول العلماء. لكن شعر النبي عليه السلام ليس بالجعد القطط ولا بذلك السبط، إنما هو بين الجعودة وبين السبوطة. إذن هو معتدل أيضا في شعره، كما أنه معتدل في قامته كذلك في لونه كذلك شعره، فقد كان شعره وسطا بينهما. وهنا لما قال كان رجلا، كان شعره رجلا يعني مسترسلا، الذي ينظر إليه كأن شعره عليه الصلاة والسلام قد امتشط، لكنه ليس بذلك السبط، الشعر السهل المسترسل الذي لا يتكسر، ولا بالجعد بين الشعرين. كذلك جاءت الروايات بأنه فوق الوفرة. الوفرة هو الشعر لو بلغ شحمة الأذن. بعد أن تكلمنا عن شعره من جهة جعودته واسترساله وعرفنا كثرة الشعر، نريد أن نعرف إلى أين يبلغ هذا الشعر، هل كان طويلا هل كان قصيرا. وصف بأنه فوق الوفرة، وإذا قيل وفرة فهو الشعر الذي بلغ شحمة الأذن. ووصف أيضا بأنه جمة، وإذا قيل جمة فالجمة هو الشعر الذي يصل إلى المنكبين. في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. وفي صحيح البخاري إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. وأيضا في صحيح البخاري من حديث أنس كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. إذن وصف بأنه وصل إلى المنكبين، وهذه هي الجمة. وإذا كان إلى شحمة أذنيه هذه هي الوفرة. لهذا قال البراء كما في صحيح مسلم لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا أن شعره لا يجاوز شحمة أذنيه، لا يجاوز شحمة أذنيه. في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز شعره شحمة أذنيه. وجاء في البخاري من حديث البراء بن عازب كان له شعر يبلغ شحمة أذنه. وفي الصحيحين بين أذنيه وعاتقه. وجاء أيضا بأن شعره وصف بأنه لمة، واللمة هي دون الجمة، يعني هو شعر الرأس الذي تجاوز شحمة الأذن لكنه لم يبلغ إلى المنكبين. قال العلماء سميت اللمة بذلك لأنها ألمت بالمنكبين، يعني بمعنى أنها تجاوزت الأذنين لكنها قريبة من المنكبين، لا ما بلغت المنكبين. لو بلغت المنكبين لقيل لها جمة. لهذا قال أنس، لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه. واللمة كما قال أنس بين أذنيه وعاتقه، تجاوزت الأذنين وشحمة الأذنين ولم تصل إلى المنكبين. لهذا قال أنس بين أذنيه وعاتقه كما في الصحيحين. ووصف أيضا أن شعره إلى أنصاف أذنيه كما عند مسلم من حديث أنس كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. ولا تعارض بين هذه الروايات كلها، لأن هذا يحمل على أحوال متغايرة وعلى أوقات مختلفة. فمرة الراوي يراه وقد بلغ الشعر إلى المنكبين فيقول جمة، ويراه الآخر لأنه جاء من حديث البراء وجاء من حديث أنس وجاء من حديث عائشة، فإذا غفل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقصير شعره قد يبلغ إلى المنكبين فيصف ويقول جمة، فإذا قصر شعره يأتي الآخر ويقول لمة، فإذا كان إلى الأذنين يقول وفرة، وهكذا. فكان هذا يحمل على أحوال متغايرة. وطائفة من أهل العلم تقول إن الشعر عندما يلي الأذن أو يبلغ إلى شحمة أذنيه وهو كذلك قد يكون بين أذنيه وعاتقه يختلف الناس في الرؤية، فطائفة أو ناس يرونه أنه بلغ إلى الشحمة أي إلى شحمة أذنيه فيقول هي وفرة، الآخر يرى أنه قد زاد على ذلك وتجاوز شحمة الأذن فيقول لمة، وقد يكون شيء من شعره قد وصل إلى المنكبين أي لم يصل كله إلى المنكبين، شيء منه ضرب على منكبيه فيقول الآخر جمة، وهكذا يختلف باختلاف رؤيتهم رضي الله عنهم أجمعين. إذن لا تعارض بين هذا كله، إنما هي بأحوال مختلفة وأحوال متغايرة وكذلك في أوقات مختلفة. بل إنه عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أن له غدائر، فجاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، وكذلك رواه الترمذي في الشمائل وعند ابن ماجه في سننه من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة وله 4 غدائر. هذا لما افتتح مكة عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ابن ماجه 4 غدائر يعني ضفائر، فالغدائر هي جمع غديرة، والضفائر أيضا بوزنه وهي الذوائب جمع ذؤابة وهي العقائص. فحاصل هذا الحديث أن شعره عليه الصلاة والسلام طال حتى صار ذوائب، لكن كلمة عقائص لا يقال عقيصة إلا إذا كان مربوطا بحبل، أما الضفائر قد يضفر بغير حبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضفر شعره 4. قد يقول قائل هذا وصف زائد على ما جاء في النصوص الأخرى، قال العلماء هذا لما كان في سفره، أي بمعنى أنه محمول على الحالة التي يكون بعيدا من أن يتعاهد شعره، لا سيما وهو في فتح مكة، وحصل ما حصل عندما فتح مكة وشغل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مشغولا بسفره جعل شعره غدائر أو ضفائر. لكن في الحقيقة هذا الحديث الترمذي لما رواه كذلك رواه في ذكره في العلل، سأل البخاري قال سألت محمدا هل مجاهد سمع من أم هانئ، لأن هذا الحديث بجميع طرقه يلتقي على مجاهد رواه عن أم هانئ، فسأله هل مجاهد سمع من أم هانئ، فقال لا أعرف له سماعا منها. هو روى عن أم هانئ، في الأسانيد تجد مجاهد عن أم هانئ، قال البخاري ولا أعرف له سماعا منها. إذن البخاري مع إمامته ودقته في هذا العلم يقول لم يحصل أن مجاهدا سمع من ذلك، وهو كذلك يقول لا أعرف، وهذا ما أيضا أيده الذهبي رحمه الله. فالقول بضعف هذا الحديث حقيقة قوي، لا سيما أن البخاري يثبت أن مجاهدا لم يسمع من أم هانئ فهو منقطع. قد يقول قائل إن له شواهد، فقد جاء عند الطبراني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له 4 ضفائر ولم يذكر أنه في سفر، هكذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان له أو كانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ضفائر في رأسه. هذا الحديث لا يصح، في إسناده محمد ابن إدريس الحلبي، إذن هذا لا يصح ولا يصح أن يكون شاهدا. وجاء من طريق الواقدي رواه في مغازيه أن أم سلمة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ضفرت رأسه 4 ضفائر في ذي الحليفة، فلما ذهب إلى مكة وقبل أن يخرج إلى حنين حل النبي صلى الله عليه وسلم وغسلت رأسه بسدر. هذا من طريق الواقدي، والواقدي متروك. إذن الحديث على الصحيح أنه منقطع لأن مجاهدا لم يسمع من أم هانئ، وأما ما ذكرت من الشواهد لا تصلح أن تكون شواهد، لا سيما والإسناد الأول فيه مجهول والثاني من طريق الواقدي. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر كثيرا وغزا كثيرا ولم يذكر أحد من الصحابة أنه فعل هذا بشعره، مما يؤكد ضعف رواية أم هانئ. وعلى كل حال على القول بتصحيحها كما فعل بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر، فمرة في فتح الباري قال إسناده حسن، وفي موضع آخر أيضا في فتح الباري قال رجاله ثقات، وهذا إشارة إلى انقطاعه، الرجال ثقات لكن لم يثبت اتصاله، وإن كان لم يثبت اتصاله، وإن كان في موضع كما أشرنا قال إسناده حسن. فعلى القول بصحته فيحمل على ما أشرنا أن هذا في السفر. ثم معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يسدل شعره بخلاف المشركين الذين كانوا يفرقون رؤوسهم. أهل الكتاب هم الذين يسدلون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقتهم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، لا سيما فيما لم يؤمر فيه بشيء. هذا كان في أول الإسلام، كان يقابل مخالفة عبدة الأوثان، يقابلهم فيوافق أهل الكتاب لأنهم أقرب. فلما أغنى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام عن الاستئلاف لأهل الكتاب وأظهر الله الإسلام، صرح بمخالفة أهل الكتاب. فماذا صنع؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم وفرق رأسه. والسدل المعروف يرسل الرأس، يرسل الشعر، يرسل شعره عليه الصلاة والسلام، والمقصود به أن يرسله على جبينه. أما الفرق فهو أن يفرق الشعر بعضه عن بعض، فثم رجع إلى الفرق عليه الصلاة والسلام بعد، لا سيما بعد أن أسلم أكثر العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام، بل إنه بعد فتح مكة لم يبقى في مكة مشرك، كلهم أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. والصحيح أن الأمران، أن الأمرين يجوزان، يجوز الفرق ويجوز السدل، وإن كان الفرق هو أفضل، وهو الذي كان قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره عندما أظهر الله جل في علاه الإسلام عليه الصلاة والسلام. إذا انتهينا أيضا من وصف شعره، ننتقل الآن عن الكلام عن إبطيه عليه الصلاة والسلام. جاءت في النصوص الكثيرة أن إبطيه عليه الصلاة والسلام بيضاء، في الصحيحين من حديث أنس كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، وهذا كما أنه من شمائله لأنه يتعلق بخلقته عليه الصلاة والسلام، أيضا ذكره العلماء في كتب الخصائص، وأن هذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله جل في علاه عن الناس. ولهذا أيضا يؤكد ذلك ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد عبيد وهو أبو عامر الأشعري، وجاء أبو موسى الأشعري يخبره بصنيع عبيد وبصنيع أبي عامر ماذا صنع وكيف قتل، وأنه قال يا أبا موسى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي، جاء أبو موسى وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأبي عامر الأشعري، فقال لما دعا ورفع يديه يقول أبو موسى ورأيت بياض إبطيه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أي لأبي عامر فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. وأيضا جاء من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي حتى يرى بياض إبطيه، يعني إذا سجد كان يجافي حتى يرى بياض إبطيه. وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وجاء من حديث ميمونة، إذن الصحابة حين يصفون إبطيه عليه الصلاة والسلام يصفونه بالبياض. لماذا؟ قالوا وجه الخاصية أو وجه كونها من الشمائل هذا ظاهر، هي من شمائله لأنها تتعلق بخلقته، لكن لماذا أيضا عدوها من الخصائص؟ قالوا لأن الإبط من جميع الناس متغير اللون لا يكون أبيض، وهذا الذي جعلهم ينصون على أنها من الخصائص. بل إن العجيب أن بعض أهل العلم ذكر أن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، يعني ليس فقط من الشمائل والخصائص بل هي من دلائل نبوته، مثل كتاب أبو نعيم دلائل النبوة ذكر ذلك، وأن هذا عدوه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل كما أشرنا في هذا الموضع أن يكون متغير اللون لا يكون أبيض. وبعض أهل العلم قالوا أن سبب ذلك البياض أنه ما كان تحته شعر، لم يكن تحته شعر فكان أبيض كلون جسده عليه الصلاة والسلام. على كل حال هي ثابتة في الصحيح وفي غيرها، ولكن أشكل على بعض أهل العلم أنه جاء في بعض الروايات وهي في صحيح البخاري أنه لما وصف إبطيه عليه الصلاة والسلام ذكرها بقوله أنها عفرة، ففي قصة ابن اللتبية لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لجمع الزكاة فرجع هذا الرجل وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر صنيعه وقام وخطب الناس، ثم قال بعد أن تكلم عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام، قال راوي الحديث فرفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ثلاثا قالها عليه الصلاة والسلام. وفي رواية الصحيحين ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه وهو يقول اللهم هل بلغت. العفرة وهي بضم العين، طائفة من أهل العلم قالوا المقصود أنها ليس البياض، وإنما هو لون غير الأبيض، هكذا يقولوا. لماذا؟ قالوا لأن من عفر الأرض، والمقصود به وجه الأرض ولون الأرض وهو ليس أبيض. وطائفة من أهل العلم تقول إن الروايات لا اختلاف بينها، لأن المقصود بالعفرة هو البياض، لكنه وإن كان بياض إلا أنه غير ناصع، وإلا هو يطلق أيضا على البياض. إذن لما قال الراوي عفرة إبطيه قالوا المقصود والصحيح أنه أيضا يريد بياض إبطيه الذي هو على خلاف باقي الناس. إذن هذه من شمائله ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك أيضا إلى الكلام عن طيب عرقه عليه الصلاة والسلام، وعن طيب ريحه، ولين كذلك مسه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء أيضا في شمائله أنه كان طيب الريح وطيب العرق ولين المس، وكل هذا من شمائله ومن خلقته عليه الصلاة والسلام. لما دخل على أم سليم وقال عندها من القيلولة، نام عندها، ماذا صنعت أم سليم؟ رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم يتعرق، فعرق كما جاء في الرواية، فجاءت بقارورة فجعلت تسلت العرق، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصنع ذلك، فقال لها يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، هكذا تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أطيب الطيب. العرق كان كثيرا كما جاء في الرواية، فكانت تجمعه وتجعله في قوارير مع الطيب. لما سألها قالت عرقك أدوف به طيبي، يعني أخلط العرق مع طيبي. إذن هي كانت تجمع هذا الطيب لأمرين، الأمر الأول حتى تجعله مع الطيب فهو أطيب الطيب، والأمر الثاني من أجل التبرك بهذا العرق. لهذا لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له ذلك ما أنكر عليها، بل صرح كما في رواية مسلم أنه لما قالت نجعله في طيبنا قال لها أصبتي، وفي رواية خارج الصحيح عند النسائي ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أحمد في المسند فدعا لها بدعاء حسن. إذن هذه الروايات تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على فعل أم سليم وصوبها، بل ودعا لها عليه الصلاة والسلام. وقد أخبرتكم أنها كانت أيضا تريد ذلك للصبيان، بركة لصبياننا كما جاء في بعض الروايات. ولهذا لما سألها أيضا قال لها ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، فقال لها أصبت، كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس قال كأن عرقه اللؤلؤ، كأن عرقه اللؤلؤ، يعني في الصفاء وفي البياض. ولهذا النووي رحمه الله في شرحه لمسلم بوب في شرحه لصحيح مسلم قال باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به. إذن كانوا يتبركون به، وسيأتي الكلام حول التبرك بعرقه أو التبرك عموما بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره كوضوئه وشعره. إذن جاء التصريح بأنها فعلت هذا لأمرين، أنه من أطيب الطيب وهي ترجو بركة هذا العرق لصبيانهم رضي الله عنهم. جاء في صحيح البخاري وهذا من باب التنبيه أنها أخذت مع عرقه كذلك شعره، أخذت شعره مع أنه في الصحيح، إلا أن لفظة الشعر أنكرها بعض الحفاظ، قالوا هذه غريبة، هذا اللفظ غريب، هكذا جاء في البخاري، أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعتهم في سك، السك التي هي خاصة بالطيب إذن أخذت من عرقه وشعره. والمعروف عند جمع الروايات وعند جمع حديث أم سليم المعروف أنها أخذت من العرق في وقت قيلولته، كان يأتي ويقيل عندها، لكن كونها تأخذ من شعره وهو نائم، لهذا ماذا قال العلماء عندما قالوا هذه اللفظة غريبة مع أنها في الصحيح؟ قالوا ليس المقصود أنها أخذت من شعره وهو نائم، لا، ليس هذا هو المراد، وما كانت تفعل ذلك رضي الله عنها، إنما عندما قالت أنها أخذت من عرقه وشعره أي هذا لما كانت تضع في القارورة، كانت تضع العرق وتزيد إلى ذلك شعر النبي صلى الله عليه وسلم. الشعر من أين أتت به؟ ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وإنما أخذت هذا الشعر من زوجها أبي طلحة، فأبو طلحة هو الذي أخذ من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ جاء في طبقات ابن سعد من حديث أنس أن أبا طلحة لما كان بمنى مع النبي صلى الله عليه وسلم حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فقال لأصحابه خذوا، فكانوا يأخذون بعد الحلاقة، فجاء أبو طلحة وهو زوج أم سليم أخذ من هذا الشعر وأعطاه لأم سليم، فكانت تجعله في سكة لها، فأم سليم أخذت هذا الشعر من أين؟ من أبي طلحة، وهو أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تأخذ من عرقه فتضع العرق مع الشعر الذي أعطاها أبو طلحة فتضعه في قارورة ترجو البركة، ولأنه أطيب الطيب عليه الصلاة والسلام، لأن عرقه أطيب الطيب. كذلك كما أشرنا مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لين المس، وكان في مسه لين، وكان أنس رضي الله عنه يخبر أن كفه ألين من الحرير، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شممت مسكة ولا عنبرة، وفي رواية في الصحيح ولا عبيرة، وفي رواية لا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من شمائله، بل ذكر العلماء أيضا أنها من خصائصه. فأنس يخبر أن مس النبي صلى الله عليه وسلم ويجد هذا اللين في مسه، بل إن هذا لهو أفضل عند أنس من الديباج والحرير، فكف النبي عليه الصلاة والسلام كان ألين من الديباج، وكان ألين من الحرير، وكان عرقه أفضل من المسك ومن العنبر ومن العبير، وكان أطيب من هذه الروائح بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جابر بن سمرة جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من صلاة الظهر يخرج معه الولدان يستقبلونه ويصافحونه، فكان عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ يمسح على خد أحدهم واحدا تلو الآخر، يمسح على خد هذا ثم هذا. لما مسح خد جابر بن سمرة وكان صغيرا ماذا قال جابر؟ قال وأما أنا، كما في صحيح مسلم، فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. جؤنة العطار هي السلة يجعل فيها العطار الطيب، ولا شك أن هذه الجؤنة لا بد أن تكون رائحتها طيبة لأن فيها الطيب وفيها أنواع من الروائح الطيبة. فجابر لما وصف يد النبي صلى الله عليه وسلم في ريحها وفي بردها قال كأنما أخرجها من جؤنة عطار لما مس خد جابر رضي الله عنه. وفي رواية قال فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك كما عند البخاري في صحيحه. بل إن الصحابة كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بريح الطيب إذا أقبل عليهم، يعني إذا أقبل عليهم عرفوا أن هذا الطريق سيأتي منه النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا الطريق سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث جابر عند البزار، وكذلك جاء عند الدارمي، جاء عند الدارمي من حديث جابر، وجاء عند البزار من حديث أنس أنه إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدت له رائحة المسك عليه الصلاة والسلام. فماذا يقول الصحابة؟ يقولون مر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة حديث حسن بمجموع طرقه، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. هذا يدل دلالة ظاهرة على هذه الشميلة وعلى هذه الخاصية. لهذا قد يقول قائل أين وجه أن هذه من شمائله أو أن هذه من خصائصه؟ هذه الرائحة الطيبة، فقد كان يمس بيده عليه الصلاة والسلام فكانوا يجدون هذه الرائحة، حتى وصفها جابر بن سمرة كما أشرنا بأنها أطيب رائحة من المسك وأبرد من الثلج، وكذلك وصفها أنس رضي الله عنه. ونحن لا نعني هنا الرائحة الطيبة أنه كان يحب الطيب، هذا سيأتي الكلام عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وأن له سكة يتطيب منها، لا، إنما نريد شيئا زائدا عن ذلك، أمر أنه حبب له الطيب وكان يحب الطيب ويتطيب، هذا لا نريده الآن في هذا في هذه الشميلة وفي هذه الشمائل، إنما الذي نريده شيئا زائدا، وأن هناك رائحة طيبة كانت تفوح من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم يمس طيبا. ولهذا ألا ترون الصحابة ماذا يصفون رائحة عرقه؟ يجعلونها أطيب من ريح المسك، وكذلك رائحة يده كما قال جابر كأنما أخرجها من جؤنة عطار. ولهذا جاء عند إسحاق بن راهويه أنه رحمه الله ونفسه إسحاق ماذا يقول؟ كان يقول إسحاق: إن هذه الرائحة الطيبة كانت رائحة النبي صلى الله عليه وسلم من غير طيب. ولما ذكر النووي في شرح مسلم الأحاديث وشرحها أخبر أن هذا مما أكرمه الله جل في علاه، فقد كانت له رائحة طيبة، هذه الرائحة الطيبة وإن لم يمس طيبا ومع ذلك فقد كان يحب الطيب ويستعمل الطيب في كثير من أوقاته، وسيأتي الكلام أن له سكة يتطيب منها. وقد يقول قائل: ما هي الحكمة من هذا أو ما هو السبب؟ أشار بعض الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاقي الملائكة ويأخذ الوحي ويجالس الناس، فكان أن الله جل في علاه من عليه بهذه الرائحة الطيبة عليه الصلاة والسلام. إذن لعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.